بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول امرؤ القيس: تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل. يقول تصد أي تعرض، وذلك من الحياء، وهو وصف حميد حتى لدى أهل الجاهلية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مزية الحياء في الإسلام وقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومما فطر الله عليه ذوي الفطرة المستقيمة من البشر الحياء. ورواية المشهورة هي تصد بالضم، وصد يصد بمعنى أعرض، في مضارعه وجهان: يصد ويصد. وتبدي عن أسيل، معناه ربما بدا خد من خديها، فقد كان نساء الجاهلية ذاك يسترن بعض وجوههن ويبدين بعضا، كما قال قيس بن الخطيم: ديار التي كادت ونحن على منن تداركنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس فوق غمامة بدا حاجب منها وظلت بحاجبي. لا تستر نصف وجهها، بدا حاجب منها وظلت بحاجب. كذلك قال: وتبدي عن أسيل. وأبداه أوهره معدا بنفسه، وقد عداه هنا بالحرف فقال عن أسيل، أنا وتبدي أي تزيل اللباس عن أسيل، فهي مضمنة لفعل آخر، ولذلك عديت بعن. والأسيل هو الخد السهل الذي ليس فيه نتوء ولا استرخاء. وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل، أي تتقي الناظرين إليها بعينها، فتنظر إليهم، فإذا رأت من ينظر إليها سترت أو أعرضت. وهذا معنى الاتقاء، فهو افتعال من الوقاية، فاتقى مع أصلها إوتقى، وحصل فيها الإعلال، ولذلك يقال في الأمر اتقي، أصلها اتقي. وقد يستعمل في بعض لغة قريش تقي بدل التقي، ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يجررن المفوفة السحلى: تقي الله لا تنظر إليهن يا فتى، وما خلتني في الحج ملتمسا وصلا. فيقول تقي الله بمعنى تقي الله. وتتقي بناظرة أي بعين ناظرة من وحش وجرة مطفل، شبه عينها بعين المهات من وحش وجرة. ووجرة مكان لا ماء فيه، أرض مستوية لا ماء فيها، وهي بين ذات عرق والبصرة، أي على طريق الحجاج من البصرة إلى مكة، وهي أرض مستديرة متسعة لا ماء فيها، فلذلك لا يسكنها الأنيس عادة. وهي خمس مراحل، أي مسيرة يومين وليلة وثلاث ليال بالنسبة للمسافرين، ولذلك كثرت فيها الغزلان وأنواع الوحوش. فكان كثير من العرب يذكرون وحشها وغزلانها، لهذا قال: بناظرة من وحش وجرة، شبهها بأعين المها، وهي أحسن الأعين في شدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها واتساعها، فلذلك شبهت بها عيون العين من النساء. مطفل أي ذات طفل، فهي متوسطة العمر، لا هي في صغرها فتكون عينها صغيرة، ولا هي كبيرة قد شاخت فتغيرت هيئة وجهها، فهذا هو الوسط الذي يشبه به. والمطفل جمعها مطافل على غير قياس، لأن الأصل أن ما كان على وزن مفعل، أي ما افتتح بالميم المضمومة، لا يجمع جمع تكسيره، كما قال ابن مالك: واستغني عن تكسير ما بتنبدا وما بميم ضم مفعول عدا مكعبا ومطفلا، فالمطفل مستغنات من ذلك فتجمع على مطافل. وهي ذات طفل. والطفل في أصل إطلاقه على الصغير الآدمي، ولكنه يطلق على الصغار من غيره، حتى من الجمادات قد يطلق عليها الأطفال كأطفال الجبال وأطفال الأهرام، معناه صغارها. وقد استعمل هذه الكناية محمد بن الطلبة رحمة الله عليه، قال: وتحسب أطفال المجرة بينها تناوير ريحان نبتن بهجج، وتحسب أطفال المجرة أي النجوم الصغار فيها التي هي بمثابة الأطفال لصغارها، بينها تناوير ريحان نبتن بهجج. وهذا تشبيه مركب، فشبه السماء في خلوها من النبات والخضرة بالهجج، وهو الأرض الجرداء التي ليس فيها نبات، وشبه النجوم الخفية فيها كأنها تناوير ريحان في أرض ليس فيها خضرة. فالتناوير إذا كان النوار قد خرج من الأرض مباشرة وهو أبيض وليس حوله أي خضرة، فهذا هو وجه تشبيه السماء بالهجهج الذي خرجت فيه تناوير الريحان، وتناوير الريحان بيض. بناظرة من وحش وجرة مطفل، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. يقول وجيد، والجيد العنق، وله مترادفات، فمنها الرقبة ومنها الجيد ومنها العنق. وقيل الجيد مؤخرة الرقبة فلا يطلق على الرقبة كلها، ولكن الذي قصده هنا مقدمتها، لأنه سيقول ولا بمعطلي، وكان الحلي مقدم الرقبة لا مؤخرها. كجيد الرئم، والرئم سبق أن جمعها الآرام، وفيها لغتان: الرئم بالهمز والريم بالياء، فإذا فتحت لم تهمز، وإذا كسرت فالأفصح الهمز، ويجوز أيضا أن تقول الريم بالياء. ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. يقول هذا الجيد ليس بفاحش الطول فيكون ذلك عيبا إذا هي نصته أي رفعته، والنصف الرفع، ومنه قول الشاعر: فنص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه، فراه ارفعه. ولا بمعطل، والمعطل هو الخالي من الحي، ومنه امرأة عطول أي ليس في عنقها حلي. وإنما يشبهون أعناق النساء بأعناق المها والظباء لاعتدالها واستوائها، وقد جاء تشبيه عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنق كوز الفضة، وذلك في استوائه وبياضه وحسنه صلى الله عليه وسلم. ليس بفاحش إذا هي نصته أي رفعته ولا بمعطل. ونص تستعمل متعدية ولازمة، وهي من مما يعد من المضاعف اللازم الذي هو في قوة المتعدي، فلمح المتعدي فيه أدى إلى ضم مضارعه، وقد قال فيه الحسن بن زين رحمة الله عليه في توشيح اللامية: وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقلا فردا بذب ونص، فذكر نص من هذه الأفعال التي لمح فيها التعدي، فلذلك ضم مضارعها، مع أن الأصل أن فعل بفتح إذا كانت مضاعفا لازما فمضارعه يفعل بالكسر. والمعطل معناه الخالي من الحلي، وكل ما خلا يسمى معطلا، ومن ذلك قول الله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة أي من الاستعمال والاستقاء، فهي متروكة وقصر مشيد أي مطلي بالشيد، وسيأتينا ذلك في هذه القصيدة. وفرع يزين المثنى أسود فاحم خفيف كقنو النخلة المتعكل. وفرع، الفرع هو الشعر، شعر الرأس. يزين المثنى أي أنها ترسله إلى قفاها فيستر ظهرها. والمثنى إذا أفرد فهو الظهر كله، وإذا ثني فقيل المثنتان فهما العضلتان في جانبي الظهر. ومعنى يزينه أنه يستره، فالستر زينة. وقد جاءت امرأة من غير الحمص إلى مكة، وكانت عادتهم في الجاهلية أن غير الحمص لا يطوفون بالبيت إلا إذا رموا ملابسهم، وإذا طافوا فيها انتزعت منهم فلم يلبسوها بعد. فجاءت امرأة من غير الحمص فأرادت أن تطوف، فلم تجد من أهل مكة من يعيرها ثوبا تطوف به، فخلعت لباسها وأرسلت شعرها فسترها جميعا، وقالت اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وفرع يزين المثنى أسود، هذا لونه فاحم شديد السواد، وهذا من مبالغات الألوان. ومبالغات الألوان كل لون استعمل له العرب نوعا من المبالغات، فيقولون أبيض يعلول، وأسود غربيب، وأحمر قانع، وأصفر فاقع، وربما قالوا أسود فاحم أيضا. وقد جاء من هذا القرآن فاقع لونها تسر الناظرين، فاقع لونها صفراء، فاقع لونها تسر الناظرين، فجاء مبالغة الصفراء. نعم ناس غرابي بسود، نعم في سورة الفاطر، وغرابي بسود جمع غربيب، وهو أيضا مبالغة في الألوان. يعلول، الأبيض يعلول، يعلول بالياء. يقول جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في جمع هذه المبالغات في الألوان: ألا ألكاني بالتحايا حييتما إلى من رسول أمره طرقاني، وقد سرقا نومي بحسن حديثه، فلو تركا لي منه أو سرقاني سقاني سقاما من لقاء لقيته، فيا ليته لما سقاه رقاني، تعرض لي من كل لون بغالب، فأرق أجفاني من الأرقاني، بأبيض يعلول وأحمر فاقع وأسود غبيب، بأبيض يعلول وأصفر فاقع وأحمر غربيب وأسود غبيب وأحمر قاني. أفيز كقنو النخلة المتعكل. والأفيز الكثير الشعر، وهو من أفث الشعر إذا كثر. وهذا الفعل من الأفعال التي لا نظير لها في لغة العرب، وهي أفعال قليلة: حب يحب، وكذلك أث يأث، وخصمه يخصمه بالكسر، وهي التي يقول فيها القاموس إذا أتى ببعضها يقول لا نظير له. وقد ضمها العلامة الحسن بن زين رحمة الله عليه فقال: يحب يخصم مضارع خصم، غلب في الخصام من له وصم، يهب يابى ويجدن ويلب، نظير هذه يعز من طلب، إلا أبا فمنه أث الشعر، وهلك هلك العاتي وعض الصفر. فهذه الأفعال قل نظيرها، إما أن يكون معذوما بالكلية مثل يحب ومثل يهب، وإما أن يكون نادرا كيأث، فنظائرها قليلة. أن يكون مضارعها على وجه غير مألوف، مثلا حبه، هذا فعل بفتح مضاعف متعدد، وفعل بالفتح إذا كان مضاعفا متعديا هو مضارعه دائما بالضم، مده يمده ورده يرده وسده يسده، لكن استثني منها فعل واحد وهو حبه يحبه، وقرئ به قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تطيعون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون نعم يحببكم الله بقراءة الفتح يحببكم من حب يحب. فلذلك قال يحب هي من الأفعال التي لا نظير لها لأنها فعل بفتح مضاعف متعد ومضارع هذا الكسر. وكذلك وهب فاجتمع فيها جالبان جالب الكسر وهو الواو فاء وجالب الفتح وهو العين الحلقية للهاء فغلبه جالب الفتح فهذا نادر جدا. فجالب الكسر هو الغالب والداعي إلى الكسر مجاب. فالقياس أن يقال يهيب ولكن لم تسمع وقد قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وكذلك يأبى فأبى فعل بالفتح ولامه ياء وذلك جالب للكسر. فالأصل في قياسه أن يقال يأبي ولكن لم تسمع. فإنما مضارعه بالفتح يأبى. وكذلك هلك فمضارعه الذي روي يهلك وليس فيها جالب للفتح فهذا من النادر. ولذلك زعم بعض المتأخرين من أهل التصريف أن الفاء الحلقية جالب من جوانب الفتح في فعل ومثلوا لذلك بهلك وأبى وأثى فكلها فتح مضارعها مع أن بعضها فيه جالب الكسر كأثى وأبى وبعضها ليس فيه جالب أصلا كهلك. وأما خصم فهي لبذل الفخري وبذل الفخري جالب للضم فالأصل أن يكون مضارعها يخصم بالضم ولكن لم تسمع فهي يخصم بالكسر. لذلك قال يخصم في الخصام من له وصم يهب يأبى ويجدن تذر الغوادي لا يجدن غليلا كذلك من وجد وهي واوية فاء فمضارعها في الأصل مكسور توقف يقف ووعد يعيد إلى آخره. فهذه نادرة. ويلب كذلك لب فعل بالضم تقول لببت وفعل بالضم جميع مضارعها بالضم إلا هذه الكلمة وحدها وهي لب بمعنى تم عقله من اللبابة وهي تمام العقل فمضارعها يلب بالفتح ولا نظير لذلك في لغة العرب. نعم هذا من التداخل بين اللغتين لأن فيها فاعل وفيها فعل فهمت؟ نعم لا لا لب عقله ليست من هذه هذه رب بالمكان بمعنى استقر فيه بالراء. لا اللبب اللبب أيضا يطلق على إني لدى الحرب رخي اللبب حين تناديهم بهال وهبي أمهتي خنده ولياس أبي كما قال العباس بن عبد المطلب فليس من هذا. لكن لب فهو لبيب معناه عاقل فهي فعل بالضم لكن مضارعها يلب بفتح. والأثيث فعيل للوصف كقنو النخلة المتعثل شبه الشعر الكثير بقنو النخلة المتعثل فأقناع النخل أغصانها وإذا كثرت فيها العذاكيل سميت متعثلة. والعذاكيل هي التي يكون فيها التمر. فالقنو هو العرجون الذي يجمع كثيرا من العذاكيل فهو شبهها هي بالنخلة وشبه شعر رأسها بعذاكيل النخلة فكل قنو من أقناع النخلة فيه كثير من العذاكيل فيميل إلى جهته فكذلك الشعر إذا كثر يميل إلى كل الجهات فيغطيها. كقنو النخلة المتعسكر. غدائره مستشذرات إلى العلا تظل المدارا في مثنى موصل. غدائره جمع غديرة وهي الخصلة من الشعر أي ما اجتمع منه فلف. مستشذرات معناه مرتفعات إلى العلا معناه إلى الأعلى بسبب كثرة الشعر. تظل المدارا في مثنى ومرسل. المدارا جمع مدرا وهو المستر. تظل فيه إذا أرادت أن تمشط شعرها فإن المدارا تتعب فيه لا تدري أين تذهب لكثرة الشعر. وفي رواية تظل العقاص في مثنى ومرسل. والعقاص ما تعقصه المرأة من شعرها أي تلويه ثم تعقده ليكون منطلقا إلى وجه. وليس العقص من الظفر بل هو نوع آخر. فإن الشعر إذا لف ثم عقد تصير كل خصلة منه باتجاهه. في مذن ومرسل أي تظل المدارة في مذن من الشعر وهو الذي لوي ومرسل منه لم يثنى. وكشف لطيف كالجديل مخصر. نعم مستشذرات معناها مرتفعات. والشزر هو النور الذي فيه تكبر كأن صاحبه يترفع على الناس. والمستشذر معناه المرتفع من الجبال ونحوها. الغدائر جمع غديرة وهي خصلة الشعر معناها مجموعة من الشعر. نعم بالنسبة لأهل البلاغة يعدون من الشروط اللهو الفصيح أن يعني يكون غير قبيح في الأذن. فإذا كان غريبا وحشيا في الأذن فإنهم يعدونه غير فصيح. ولذلك يقول السيوطي في شروط البلاغة يقول بلاغة المفرد أن لا تنفر حروفه كهعقع واستشذر وعدم الخلف لقانون جليك الحمد لله العلي الأجللي وفقده غرابة قد أرتجى كفاحما ومرسنا مسرجا. قيل وفقد كرهه في السمعين حجر الشاه ولا ذو منع. وفي الكلام فقده في الظاهر لضعف تاليف وللتنافر في الكلمات وكذا التعقيد مع فصاحة في الكلمات تتبع. فالضعف نحو قد هجوني ولم يهجو الأخلاء وما كنت عمي وذو تنافر أتاك نصروك ليس قرب قبر حرب قبر. كذاك أمدحه الذي تكرر. والثالث الإخفاء في قصد عراء. فيشترط للفظ الفصيح أن لا يكون صعبا على اللسان كمستشذرات. وكذلك أن لا يكون وحشيا غريبا مثل قول رؤبة وفاحما مرسنا مسرجا. مرسنا أي أنفا مسرجا ما معناه؟ معناه ضوءه عليه ضوء كضوء السراج. وليس معناه أنه قد وضع عليه سرج فهذا ليس محل السرج. فكان غريبا. ذلك قال فصاحة المفرد أن لا تنفر حروفه أن لا تنافر الحروف لتباعد مخارجها فيصعب النطق بها كهعقعين. والهعقع من الألفاظ التي تنافرت حروفها فصعب اللفظ بها. قد روي أن أعرابيا سقط عن حماره فاجتمع الناس عليه فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. تكأكأتم علي من اجتمعتم علي كتكأكئكم معناها كاجتماعكم على ذي جنة أي مجنون افرنقعوا عني معناه انفضوا عني. فخاطبهم بهذه الألفاظ الوحشية. مستشذرات إلى العلا تظل المدارا في مثنى ومرسل. وكشح لطيف كالجديل مخصل. يقول إنها تتقي أيضا إذا أعرضت عن الإنسان كان يليه منها كشحها. والكشح جانب البطن. لطيف معناه ليس ضخما ولا مرتويا وهذا مدح بالنساء لما سبق في قوله مهثفة بيضاء غير مفاضة، وفي قوله كشحك عظيم عظيم الكشح ري المخلخل، ولذلك قال وكشح لطيف. واللطف في اللغة يطلق على اللين وعلى الخفة، ولطف الله جل جلاله معناه إظهار الأمور في صور أضدادها، أن يظهر الأمر في صورة ضده، كما إذا جاءت النعمة في طي النقمة، فذلك من لطف الله جل جلاله. ولذلك قال المختار المنى رحمه الله: اللطف إبراز الأمور جاء في صور أضداد، كما ليوسف صيره قنا لكي ينال ملكا وعز ربه تعالى. فيوسف عليه السلام كتب الله له ملك مصر، ولو جاءها بجيش جرار لما استطاع أن يملكها، فجيء به على هيئة عبد يباع بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ليملك مصر. نعم، لطف الله إبراز الأمور في صور أضدادها. نعم، كالجديل وصف الكشح بما يفتل من الجلود المدبوغة اللينة التي في مسها لطف ولين وفيها اعتدال، كذلك ليس فيها نتوء ولا زيادة. والزيادة في الكشحين إذا خرجت عن حجم الظهر هي التي تسمى الحمائل، وقد ورد في حديث ضمة القبر أنها تتداخل منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، تزول منها الحمائل أي ما زاد من الخصرين عن الظهر. ولها تفسير آخر من الحمائل، تفسير آخر وهي العروق التي تعلق الحسين ونحو ذلك. قال مخصر، والمخصر معناه المثنى، وتثنية الخصر تسمى عكنا، وهي جمع عكنة، وهي الطيات. وقد جاء في وصف بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مخصر كطي الكراريس، طي الكراريس كراس الورق، فطيه لين الملمس جميل الصورة. وساق كأنبوب السقي المذلل، يقول إنها تتقي إذا هربت من أحد وانصرفت عنه بساق أي بساقين، شبه كل واحد منهما بأنبوب السقي المذلل. والأنبوب ما بين من القصب ما بين كل عقدتين، فالقصب هو النبات الذي وسطه خواء، كل نبات وسطه خواء يسمى قصبا، ومنه قصب السكر وغيره من القصب. وفيه يقول جرير: ومجاشع قصب هوت أجوافه لو ينفخون من الفؤورة طار. والعقد التي فيه ما بينها هو الذي يسمى أنبوبا، فشبه الساق في اعتدال أعلاه وأسفله واستوائه بأنبوب السقي المذلل. فالعقدة التي في أسفله هي الكعب، والعقدة التي في أعلاه هي الركبة، فهو كالأنبوب. والسقي يطلق على نوع من النبات تتخذ منه الحصر، وهو الجريد أو نوع من الجريد غليظ من القصب، من أنواع القصب تتخذ منه الحصر أي الفرش. وقيل السقي معناه الذي يسقى، والجريد دائما ينبت في أماكن الماء في الغدر والأنهار، ويسمى عشرا أيضا، وليس هو العشر المعروف في جزيرة العرب. وفي ذلك يقول الأخطل فمن فرات إذا شاشت حوالبه في حافتيه وفي أطرافه عشر، أي هذا النوع من الجريد. المذللي أي المليني، وقد قيل السقي النخل وأنبوبه من العراجين إذا أراد القيم على النخل أن يسهل قطف جناه وزمره، فإنه عند تأبيره في البداية ينويه حتى يسهل قطعه فيما بعد، وهذا الذي يسمى بالمذلل، أي عند تأبيره يلوى حتى يسهل اقتطافه فيما بعد. لكن الواضح في المعنى هو ما قلناه أولا، وهو أن الأنابيب إنما تذلل بلينها واعتدالها. والعرب يشبهون النساء بالشجر اللين، ويشبهون القامة المعتدلة بذلك، فيكثر تشبيه النساء بالمرخي وبالباني، للين الباني والمرخي. وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي، أو نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. وتضحي معناه يرتفع الضحى وهي ما زالت في فراشها نائمة، وهذا يدل على أنها مرفهة لديها من يخدمها ولا تحتاج للمبادرة إلى العمل. وإن كان هذا الوصف ذميما، لأن العمل شرف، وبالأخص في أول النهار فهو وقت بركته، وقد جاء من حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، والله سبحانه وتعالى أمر بذكره في أول النهار وآخره في عدد من الآيات، كقول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ونحو ذلك من الآيات التي جاء فيها الأمر بالذكر في الصباح والمساء، فدل ذلك على أن هذا الوقت هو وقت البركة من النهار، وينبغي أن لا يستغل في توافه الأمور، ولا ينام الإنسان فيه إلا إذا كان مجهدا لمرض أو سهر. والأحاديث التي وردت في النهي عن نوم الصبحة أي عن النوم قبل أن تطلع الشمس كلها ضعيفة، ولكن المعنى الذي ذكرناه قامت عليه الحجج من أمر الله تعالى بالذكر في هذا الوقت، وبيان أن هذا الوقت هو وقت البركة كما في الحديث. وقد جاء عن عدد من السلف إنما اليوم كالجمل، فإذا أمسكت زمامه أدركته، وإذا فاتك زمامه صعب عليك أن تمسك بذنبه. فلذلك إذا استطاع الإنسان أن يستغل اليوم من أوله فذلك أبرك وأكثر فائدة. والضحى أول إشراق الشمس، والضحاء بالفتح والمد أول زوالها أو آخر اتصال الفيء بجهة الغرب أي رجوع الفيء. ولذلك في حديث الموطأ كنا نصلي مع عمر الجمعة فنرجع في ظل الضحايا، أو فنقيل قائلة الضحايا، نقيل قائلة الضحايا معناه قائلة أول الزوال. والضحاء لم يرد في القرآن، وإنما ورد فيه الضحى في عدد من المواضع، والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها. وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، والمسك نوع من الطيب معروف، وهو سيد الطيب، وهو نوعان منه سائل ومنه ذرير، والذرير هو الذي كان مستعملا في العهد النبوي وفي عصر الجاهلية. وفي حديث عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يفيض، فكنت أرى وبيص المسك في شعره، أي في شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن أن يكون لأنه قد لبد شعره كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لكني لبدت شعري وقلدت هدي. والتلبيد يكون بجعل الصمغ على الشعر حتى يثبت ولا يتساقط، ومن كان شعره طويلا وكان سيدخل في الإحرام فالأولى له التلبيد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في حق غير المتمتعين، أما المتمتع فسيقصر قبل الإحرام بالحج فلا يحتاج إلى تلبيده. والمفرد والقارن إذا كان شعره طويلا وطالت مدة إحرامه فالأفضل له التلبيد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون بالصمغ، أن ينقع في الصمغ، وفي رواية أنه لبد بالحناء، فكل ذلك من أنواع التلبيد، ما أن يجعل عليه صمغ أو حناء فيتماسك الشعر ولا يسقط منه شيء إذا غسله أو مسحه مسح عليه. نعم، لا لا يضر المسح عليه. فتيت المسك فوق فراشها. وقد اعترض وانتقد هذا من قول امرئ القيس لأن قصده المبالغة في رفاه هذه المرأة فيصفها بالترفه والغنى، فهي تستعمل الطيبة ولا تبالي حتى ولو سقط على الفراش فعندها منه الكثير. لكن أولى من ذلك في الوصف طيب الرائحة من دون تعطل، وهو شأن أهل البادية أصلا كما قال أبو طيب المتنبي: حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. نعم، نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، أي إنها تنام في وقت الضحى كثيرا، والنؤوم فعول للمبالغة وهو من أوزانها، ونؤوم ليست للذم وفي مقابلها نؤمان وهي للذم. فالنؤمان أو النومان أي غير العاقل فهي وصف ذمه، أما نؤوم فهي للمكثر من النوم فلا ذم فيها. ونؤوم على وزن فعول، وفعول من الأوصاف التي لا يلحقها التأنيث، ففعول لا يلحقه التأنيث كما قال ابن مالك: الصلبت الأوصاف ولا أحد من أجناسها، وربما بها سكين جوامد مؤنثات وتنجسا قليلا، وصفات لزمت مشتركات أو مذكرات، وأكدت أيضا مؤنثات، وبالغة قد تجيء للنسب، وعاقبة وعربت لدى العرب، وفصلها قدر ما لم يلزم فقد نوير فهو لم يسلم. والجنس إن كان مميزا بتاء واحده ففيه وجهان أتى، ومن فعيل كقتيل من تبع موصوفه غالبا التاء تمتلئ. و نعم، يقول: ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا مفعالا أو مفعيلا، لا تلي التاء فارقة، أي الفارقة بين التذكير والتأنيث، فعولا ما كان على وزن فعول أصلا، ولا مفعالا أو مفعيلا، كذاك مفعل وما تليه تنفرق من ذي فشذوذ فيه، إذا جاءت فيه التاء الفارقة بين التذكير والتأنيث فذلك شاذ. لم تنطق عن تفضلي. ونوم الضحى هنا هذه الإضافة بمعنى ماذا؟ بمعنى أي الأحرف؟ الإضافة تكون بمعنى اللام وبمعنى من وبمعنى في، فبأي معنى تكون هنا نوم الضحى بمعنى في، وهذا أقل أنواع الإضافة، فأغلب ما تكون الإضافة بمعنى اللام أو بمعنى من، وكونها بمعنى في نادرة. فتقول: كتاب فلان معناه كتاب لفلان، وشعر امرئ القيس معناه شعر لامرئ القيس، وتقول: باب حديد أو باب زجاج معناه باب من حديد باب من زجاج. لكن مجيئها بمعنى في نادر مثل قول الله تعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. المكر الليل والنهار معناه مكر في الليل ومكر في النهار، وهذا قليل. ومنه هنا نؤوم الضحى، سواء قلت نؤوم الضحى نعم نومان للذم معناه لغير العاقل كأنه نائم وهو يقظان، اي نعم، هذا فقط للمزاح ولا يقصد به الذم المطلق، مثل قوله لمعاذ: ثكلتك أمك، ونحو ذلك، ومثل قوله لصفية بنت حيي: حلقاء عقراء حابسة ناهية. فهذا مما يجري على ألسنة العرب يطلقونه بهذا الوجه: إن قفاك لعريض، ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ولا يقول إلا الحق، ولكن في ممازحته من هذا النوع مما جرى على سنة العرب وكان جاريا دارجا على أساليبهم. لم تنتطق عن تفضلي، معناه في نومها في وقت الضحى لا تغير ملابسها بل تبقى في ملابس النوم التي كانت فيها في الليل. والانتطاق لبس النطاق، والنطاق ما تشد به المرأة وسطها، وهو مشتق من المنطقة وهي الحزام الذي يحتزم به الرجل. فكذلك النطاق ما ترتطق به المرأة، ومنه ذات النطاقين لقب لأسماء بنت أبي بكر الصديق، وذلك أنها في وقت الهجرة لم تجد سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فشقت نطاقها فجعلته نصفين، فجعلت لهما نصفه سفرة ونصفه تزرت به، فلقبت بذات النطاقين، وهذا لقب مدح وتكريم رضي الله عنها وأرضاها. عن تفضل معناه بعد تفضل، وعن هنا بمعنى بعد. واستعمالها كذلك كثير في لغة العرب، لكن اختلف فيها إذا استعملت بمعنى بعدها هل هي اسم أو حرف. فبعض حروف الجر تستعمل أسماء وحروفا، وبعضها يستعمل حروفا وأفعالا. فالذي يستعمل حروفا وأفعالا قليل مثل عدا وخلا وحاشا، فإذا جرت فهي حروف وإذا نصبت فهي أفعال، كما قال ابن مالك حيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، ومثل ذلك حاشا. لكن منها ما يستعمل اسما وما يستعمل حرفا، كمذ ومنذ، كما قال ابن مالك ومنذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل كجئت منذ دعا، ولكنهما حرفان من حروف الجر. ومثل ذلك عن وعلى، فقد يستعملان اسمين وقد يستعملان حرفين. فمن استعمالهما على الاسمية ما هنا في قوله عن تفضل معناه بعد تفضل، وكذلك قول الأعشاء نعم من عن يمين الحبيان ورة قبلوا، من عن يمين الحبيان ورة قبلوا، فهنا قال من عن يميني فجرت عن بمن، ودخول حرف الجبر علامة من علامات الاسم، فلا يدخل في اللفظ على ما ليس باسم. وتعطوا برخص غير شذن كأنه أساري عضب أو مساويك إسحلي أو إسحلي. الحبيا الحبيا نورة قبل، الحبيا أكبة معروفة، سيأتينا هذا في معلقة إن شاء الله إذا بقي وقت في معلقة الأعشاء. وتعطوا برخص غير شذن كأنه أساري عضب أو مساويك إسحلي. وتعطوا أي تمد، وعطى يعطو، عطى الظبي إذا مد عنقه، وعطى الإنسان إذا رفع يديه ليتناول شيئا قصيا منه، فيقول إنها تعطو أي تمد يدا برخص، وصف أناملها فهي رخصة أي لينة سهلة الانعقاد. والأنامل أنامل النساء في وصفهم لها بالحسن إذا كانت طويلة وإذا كانت نحيفة وإذا كانت لينة، هذه هي صفات الحسن في أنامل النساء. تعطوه برخص أي لين، وذلك من رخص بمعنى بخلاف غلاء، فيقال رخص السعر وغلى السعر، فغلاء ارتفع ورخص انحط. والرخص اللين كما قال حميد بن ثوري فرب فتى سيبكي علي مهذب الرخص البناني، رخص البناني معناه لينه. غير شذن معناه غير غليظ، والشذن الغليظ، وقد جاء في الشمائل نعم غير شذن، شذن بالشين فالثاء فالنون نعم لا لا ليس فيها همزة، الشين والثاء والنون شذنين، الشذن الغليظ. وقد جاء في الشمائل في وصف يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه أن يديه ورجليه توصفان بذلك، شذن اليدين والرجلين، معناه غليظ اليدين والرجلين، وذلك من تمام الرجولة والقوة. وهو أبلغ في التهيئة للقتال والقوة. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شذن اليدين والرجلين. مع لينهما ما مست يدي حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرودتهما كان برد يديه ورجليه في كل الأوقات شديدا. وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وهو وفاطمة في فراشهما، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هبا فقال مكانكما، فجلس بينهما فأسند ظهره إلى بطن فاطمة ووضع رجليه في بطني فأحسست بردهما في ظهري كأنه أسارع ظبي أو مساويك إسحل، يشبه أصابعها كأنها أسارع ظبي. والأسارع جمع أسروع، وهو دود أحمر لين يبرق ورؤوسه سود. وذلك أن الأصابع إذا بقي السواد في أظافرها من الحناء وكانت نحيفة لينة كانت تشبه الأسارع. والأسارع في الظباء تكون في داخل لحمها إذا اكتنزت وامتلأت لحما يكون في داخلها مثل هذه الأسارع فتنزع من داخل اللحم. أو مساويك إسحل، أو هي مثل مساويك الإسحل. والإسحل والإسحل نوع من الشجر يستاك به وتستعمل منه المساويك، وهي معتدلة ولونها أصفر، وهي مثل المساويك التي تستعمل من الأراك فلونها أصفر وهي معتدلة في شكلها، فتشبه بها الأصابع في حسنها. والمساويك جمع مسواك، وهو ما يستاك به. من ساك فاه يسوكه، واستاك هو أي استعمل السواك. وكان بعض الأدباء لا يعبر عن السواك إلا بالأراك دائما، مع أن الأراك شجر واحد من الشجر الذي يستاك به ويستاك بسواه كالإسحل وغيره، ولكنه لمح في ذلك فعلا. فالمساويك تشترك مع المساوي في أولها. وقد دخل أحدهم على أحد الخلفاء فقال ماذا عندك؟ فقال معاليك يا أمير المؤمنين. عنده مساويك ولم يقول مساويك يا أمير المؤمنين، فقال معاليك يا أمير المؤمنين. وقد قال بعضهم ينسب إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لا أقول السواك من أجل أني حيث قلت السواك قلت سواك، بل أقول الأراك من أجل أني حيث قلت الأراك قلت أراك. تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة مساراهب متبتل. تقول تضيء الظلام، وذلك بحسن وجهها وإضاءته، بالعشاء. والعشاء هدأة من الليل قد سبقها بعضه، وهو الوقت الذي يتعشى الناس فيه عادة منهم. وكان ذلك لدى العرب متأخرا، لأن أغلب عشائهم عن طريق احتلاب حلائبهم وبهائمهم، وهي تروح بعد المغرب، ثم بعد ذلك تحتاج إلى وقت حتى تكون جاهزة للحلب. ووقت صلاة العشاء جاء فيه ذلك، فأوله عندما يغيب الشفق، وآخره مختلف فيه، فقيل إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصفه، وقيل الليل كله وقت اختياري لصلاة العشاء. فالذين يقولون بثلث الليل يستدلون بحديث ابن عباس الذي هو عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر. ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. والذين يقولون إلى نصفه يستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة بين مكة والمدينة فجاء رجل يسأل عن وقت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر حين صار البيء مثل الشراك وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى المغرب حين وجبت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الصبح حين بزق الفجر وصلى الظهر في اليوم الذي يليه حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى المغرب قبيل غروب الشفق وصلى العشاء حين ذهب نصف الليل وصلى الصبح حين أسفر ثم قال أين السائل أراه عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال ما بين هذين وقت. والذين يقولون عامة الليل يستدلون بحديثين أحدهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في المسجد ينتظرون خروجه لصلاة العشاء فتأخر عليهم حتى قام عمر يناديه يقول يا رسول الله نام النساء والصبيان فأتاهم فقال إنه لم يخف علي مكانكم ولكني علمت أنه لا ينتظرها الليلة سواكم. والحديث الثاني ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخر العشاء ليلة حتى ذهب عامة الليل فكان أصحابه تميل رؤوسهم في مجالسهم المسجد ينتظرون الصلاة فخرج عليهم فقال أما إنه لوقتها ولولا أن أشق على أمتي لأخرتها إليه. فكل ذلك يسمى عشاء. كل هذه الأشعار ليس لها إسناد. وكان الشريف المرتضى إذا أعجبه أي قول سواء كان شأنا أو نذرا جمعه في كتابه ونسبه إلى الإمام علي رضي الله عنه فنسب إليه بعض الأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إليه بعض أقوال الفلاسفة ونسب إليه بعض أشعار المتأخرين. كل ما أعجبه ينسبه إلى الإمام علي رضي الله عنه كأنها منارة موسى راهب متبتل. يقول إن إضاءة وجهها كأنها منارة موسى راهب متبتل. والمنارة كما سبق مكان إيقاد النار. وقد اشتهر أن تكون صومعة مرتفعة كما كان النصارى يبنون صوامعهم فذلك معبر عن وصفين عن طولها إذا قامت واستقامتها كالمنارة المبنية وعن إضاءتها ونورها. والممسى الدخول في المساء معناه أن إنارة المنارة إنما تكون عند امتداد الظلام. راهب والعرب إنما كانوا يعرفون استعمال المنائر عند الرهبان لأنهم الذين كانوا يخالطونهم من أهل الديانات الأخرى وهم الذين كانوا يبنون المنائر. وفي الإسلام أول من بنى المنائر معاوية وأبي سفيان رضي الله عنه وكذلك المحاريب. فما كانت المحاريب موجودة في أيام الخلفاء الراشدين ولا في العهد النبوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان صلاته أمام الصف إلى الجدار جدار القبلة. ومعاوية أول من بنى المقصورة أي المحراب المتميز للإمام عندما كان الخوارج يريدون اغتياله وقتلوا علي رضي الله عنه وأرادوا قتل معاوية وعمر بن العاص فما معاوية فأصابه الخارجي فهرب عنه وقال نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب. وما عمر بن العاص فقد خلف خارجة فتقدم ليصلي بالناس فقتله الخارجي فقال أردت عمرا وأراد الله خارجه. والراهب معناه المشتغل بالعبادة وأصلها من رهب إذا خاف وذلك أن العبادة فيها خوف وفيها أيضا غير ذلك فلها دواعي. فالله تعالى يقول كانوا يدعوننا لو كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. متبتل معناه منقطع عن النساء. والتبتل الانقطاع انقطاع كل جنس عن جنسه يسمى تبتلا. فانقطاع المرأة عن الرجال يسمى تبتلا وانقطاع الرجل عن النساء يسمى تبتلا. وأقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا. استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم.